هو اخوانا سؤال، لما المطره بتمطر ربنا يعلم كل نقطه ولا يعلم في الجمله انها بتمطر؟ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه، ورقه شجره، يا نهار ابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. مكتوب ورقه الشجره اللي هي رقم 50 وانت بتعد من فوق على ايدك اليمين، هتقع الساعه واحده في يوم ثلاث، هيجي شويه هواء بردين شويه كده، هيطلعوا من المعادي ويخشوا على الشجره دي ويقفوا بره بعد صلاه العشاء بساعه بالظبط. مكتوب ده اللي بقوله ده كمان، ده هو ادق من كده، مكتوب ادق من كده. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فيعلم عدد القطر، البحر ده مش معلوم انه بحر جمله، لا ده قطراته واللي بيتبخر قد ايه واللي بيعمل قد ايه، يعلمه سبحانه وتعالى. عشان كده تؤمن بعمق علمه، ومن علم فعل، مش كده؟ عشان كده ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربي، انما انت منذر ولكل قوم هاد. خد بالك انت منذر، وخد عقيده، انت مش بدعا من الرسل، ده احنا بعتنا لكل قوم رسل زيك كده، انت مش حاجه جديده، فاطمئن هم بيبطلوا عليك. ابثك عقيده بقى، ايه اللي جه بعد كده؟ قال له الله يعلم. عشان من علم فعل، انا اعلم بيقولوا ايه، واعلم ادق من ذلك، ده هم بيقولوا اهو بصوت مرتفع وانتوا عارفينهم، لكن انا اعلم ما هو ادق من ذلك. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. الرحم ينكمش بعد الطلق، في الطلقه ينكمش عشان يطلع طلقه الولاده، ويزداد لما يريح من طلقه الولاده، او يحمل مولود فيتضخم عشان خاطر المولود بالسنتي بالسنتو سنتي. انا اعلمه. عشان كده الحديث، فاذا ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم يأتيه الملك. طب الملك لسه جاي دلوقتي، بس أنا في عندي هنا حتة فاتت، إنه إزاي بيحصل التلقيح؟ قال لك ما يقدرش عليها ملك، مفيش ملائكة تقول، مفيش ملائكة كده، ثم يأتي الملك الموكل بالأرحام بيجي في الوقت ده، إنما توصيل هذا التلقيح فعل الله عز وجل، اللي يحرسه ويحوطه لحد ما تتكون انت. لما تظهر بقى يبقى في ملك، عشان الملائكه نفسها تعرف ان ايه؟ انهم ليسوا على كل شيء قديرين، في حاجات بقف عندها. عشان كده لما تخش الحمام وبعدين انت قاعد في الحمام كده مرت عليك ايه، فلما مرت عليك الايه بكيت مثلا او خشعت، الملائكه عرفوا الكلام ده؟ هتلاقي يوم القيامه مكتوب، مكتوبه دي ثوابها مكتوب منين؟ طب حديث البطاقه، عارف حديث البطاقه؟ يجي الملائكه والميزان ويتحط كل حاجه، وبعدين السيئات تعمل والحسنات، فالراجل يلاقي سيئاته رجحت على حسناته، فيقول له الله عز وجل لكنه قد قضيت الا يظلم عندنا اليوم احد، مفيش ظلم، لا ظلم اليوم، كل حقك هتاخده، بقي لك عندنا شيء، ايه يا رب الشيء ده؟ بطاقه مكتوب فيها ايه؟ قال لك الملائكه مش عارفين البطاقه دي، بس ده موكل مؤهل، مخلوق مؤهل انه يكتب الحسنات والسيئات. قال لك لازم يجعل له حد عشان يعلم ان له حد، في خط احمر هنا مش هتوصل اكتر من كده، مش هتوصل اكتر من، مش هتعلو عن كده، واخد بالك؟ فيتزداد الملائكه توحيدا يوم يتواضع بقى يخضع لعزه الله عز وجل.